هل المجادلة تكون في وقت واحد أو في عدة أوقات؟ وما معنى المجادلة بالتفصيل لغويا؟ المجادلة مفاعلة من الجدل، والجدل هو الفتل، وكأن كل واحد من المتخاصمين يفتل الكلام ويقويه ليصرع به صاحبه، كأن الكلام مثل الحبل، والحبل هو الذي يؤخذ به مثل الذي يعمل ليصرع به أو ليمسك به يربط به، فكأن كل واحد من الخصمين يقوي الحجة ليصرع صاحبه ويغلبه. والجدال بالتي هي أحسن مطلوب، ونهى الله الحجاج عن أن يتجادلوا لأنه سبب في إغارة الصدور، وإذا غارت الصدور قد يطلع من الكلام ما لا ينبغي فيكون ذلك فسوقا. لذلك هذا من باب إيش؟ المحافظة على أن يبتعد الإنسان عن أسباب التي تضيع عليه حجه. لذلك قال: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال. الرفث قضايا النساء، والفسوق المعاصي، والجدال هو الكلام الذي يأتي بالمشاكل. كذبت، أنت اللي كذاب، هذا اللي قلت ما هو صحيح، أنت الذي تكذب يقول له، وربما يتناوله بيده فتقع المشكلة أكبر. إذن لا جدال في الحد. هل يجوز لي أن أعدد الطواف حول البيت كلما وجدت فرصة؟ يجوز لك وتؤجر. الطواف بالبيت مثل صلاة النافلة، من صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. صلاة الليل مثنى مثنى، في سنن رواتب وفي صلاة مطلقة، تتوضأ تصلي ركعتين، تريد تصلي صلي، بس ما يكون في أوقات إيش؟ النهي. ولا تكون تجعل صلاة سنة هي ما هي سنة، في قلبك إن هذا جائز، تصلي كما يشاء. كذلك الطوف، أي وقت الطوف سبعا، تطوف سبع وتصلي ركعتين، تطوف 14 تصلي 4 ركعات، تطوف 21 تصلي 6 ركعات، كل 7 تصلي لها ركعتين إن أردت. يقول: أريد الحج والعمرة، أسافر من المدينة المنورة يوم 8 من الحجة، هل يمكن أداء العمرة يوم 8؟ نعم يمكن، يمكن تأتي بالعمرة وتتحلل وتجلس ساعة ساعتين في مكة، وبعدين تلبس حراماتك وتطلع لمنى، يجوز ما في شيء. ويمكن تحج قارن، والذي يأتي بعمرة من التنعيم أفضل التمتع. الذي يأتي بعمرة من التنعيم بعد الحج أفضل له التمتع، والذي يأتي بسفر مستقل للعمرة وسفر مستقل للحج أفضل له الإفراد، والذي يسوق الهدي أفضل له القران. إذن الأنساك 3، وكل واحد منهما فاضل باعتبار. أما الذي يأتي لمكة مفرد وبعد أن ينتهي من الحج يعتمر من من من من من التنعيم، هذا أفضل له التمتع، لأن الله قال: وأتم الحج والعمرة، وإتمامهما أن تحرم بكل واحد منهما من دويرتك. وهذا اختيار مالك والشافعي وأحمد وأبو حنيفة، لأما الأربعة اتفقوا على أن هذا هو الفاضل. إذا كان يأتي بسفر مستقل لهذا وسفر مستقل لهذا. أما الذي يسوق الهدي فأفضل له القران. أما الذي يحاول أن يأتي بعمرة من التنعيم فالأفضل له التمتع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دخلت العمرة في الحج، قال لعامنا هذا، قال: بل لأبد الأبد. قال المحققون: هذا لبيان الجواز، لأن الصحابة كانوا يظنون أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور. وفي حديث جابر الطويل في صحيح مسلم: وما كنا نعرف العمرة، مما يدل على أن هذا لبيان الجواز. وكان الفسخ في حجة الوداع واجبا وفي غيره سنة، يعني جائز، ما هو واجب، لأنه قال لعامنا هذا، قال: بل لأبد الأبد. والدليل أن أبا بكر حج بالناس سنتين مفردا، وعمر حج بالناس أكثر من 10 سنوات مفردا، وعثمان حج بالناس كم سنة مفردا. إذن لكن كان عمر يأمر الناس بالإفراد، لكن يقول عشان البيت لا يبقى ما عنده ناس، أريد كل واحد يأتي بعمرة مستقل ويأتي بحج مستقل عشان البيت يكون دائما له إيش؟ له زوار وله طائفين به، لأن هذا عبادة لله وتشجيع وتنشيط للإسلام. فكل من الأنساك الثلاثة صحيح وكل منهم راجح، وعلى المسلم أن يختار ما يحلو له ويرفق بالمخالف. لا بد من الرفق بالمخالف، وإن أراد أن ينكر عليه يعرف أدلته قبل الإنكار. ما هي؟ ما الكرامة؟ وما الفرق بينها وبين يعني المعجزة؟ الكرامة هو ما يعطيه الله لخلقه من الخير. التنفس كرامة، البصر كرامة، أن يكون الإنسان في ضائقة وينجيه الله كرامة. أما كون أن الكرامات هي الإلهام هذا أمر إن يكون في أمتي محدثون فعمر، وكرامة الولي حق ووهر منها كثير كرسالة عمر لنيل مصر وسماع سارية منه الكلام في البلاد النائية، بس هذا لا يصح، هذا في السير لكن ما هو ثابت. و يعني ضابط الكرامة الاستقامة على الشرع. والكرامة الحقيقية هو كما قال الله الذين آمنوا وكانوا يتقون، هذه الكرامة الكبيرة التي يعطي الرب للعبد أن يستقيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فقد يعطي الله لبعض عباده كرامة لكن بشرط أن يكون في ضائقة، وبشرط أن يكون لا دخل له فيها، وبشرط أن يكون مستقيما. لها ثلاثة شروط. أن يكون لا دخل له فيها، لأن الذي يتحدي هم من؟ هم الرسل، ولذلك المعجزة أمر خارق للعادة جالب للسعادة مقرون بالتحدي. أيوة، المعجزة أمر خارق للعادة جالب للسعادة مقرون بالتحدي مع دعوة النبوة. عصا موسى قال لهم هي عصاي أتوكأوا عليها، ولذلك قال له ولا تخف، دربه عليها سنعيدها سيرتها الأولى. فلما جاءوا حبالهم وعصيهم وقالوا أين لنا لأجرا، قال نعم فرعون وإنكم إذا لمن المقربين. قال لهم موسى ألقوا ما أنتم، فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا نحن الغالبون. فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما تلتهم كل شيء في الساحة، كل شيء في الساحة ابتلعته. فقال كبيرهم هل تبدن أو لا تبدن، قالوا لا تبدن، قال هذا ليس سحر. ولذلك قال الله تعالى فألقي السحرة ساجدين، ما قال فسجدوا، الإيمان في قلوبهم أرغمهم على السجود. ولما أراد أن يهددهم قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا إنا آمنا بربنا. وقال في الشعراء لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون. لذلك نحن الآن أحوج شيء نحتاج له أن نزرع الإيمان في قلوب الناس. شوف هذا سحرة فرعون في لحظة علموا أن العصا ليست من السحر، أصبحوا من أكبر أولياء الله، جادوا بنفوسهم لأجل دينهم في لحظة. إذن ينبغي أن نزرع الإيمان في قلوب الناس حتى كل واحد يقول لا ضير لن نؤثركم على ما جاءنا من البينات. إذن في هذا الوقت الذي الكرة الأرضية أصبحت كالقرية لا ينفع إلا زراعة الإيمان، زراعة الخوف الله، زراعة يعني أن هذا الدين حق وأن البعث واقع وأن في جنة ونار وأن كل واحد ينبغي أن ينجو بنفسه. ولذلك أي إنسان عنده شبه ينبغي أن يبينها لتزال عنه، أي إنسان عنده شكك ينبغي أن يذهب للثقة ليزيلها عنه، لأن الدين قائم على الإقناع. وإن كنتم في شك مما أنزلنا على عبدنا وإن كنتم في ريبين، الآية وإن كنتم في ريبين مما نزلنا، الآية إيش؟ لا أول الآية وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورتي. إذن الدين قائم على الإقناع. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض؟ كل ذلك لم يقع. إذن خلقكم الله وطلبكم بعبادته وامتثال أوامره واجتناب نواهيه. فهذا الدين دين لا يقاوم إلا بالتجهيل أو بعدم السماح له بالبيان. هل الدعاء على الظالم في الحج يعتبر نوع من المجادلة؟ لا، الدعاء على الظالم يعتبر قد يكون فيه ظلم، لأنه هو ظالم وانت تدعو عليه وانت حاج، والحاج ما ظن لاستجابة الدعوة، فأخافك أنك تظلم هذا الظالم. هو ظالم لكن انت تكون ظالمه، أيوة، لك أن تأخذ حقك. لكن الدعاء هذا مدمر. الدعاء مثل النووي، الدعوة إذا استجابت أقوى من النووي، تدمر. ادعوني أيوة تقو دعوة المظلوم. فلذلك نرى أنك تدعو له بالهداية وأن تعفو أقرب للتقوى. هذا الذي ظلمك تدعو له بالهداية وتغفر له وترحمه، الله يغفر لك، لأن من غفر عن مسلم غفر الله له. نعم. أنا قد يقول إنه قدم من بلد ليحج عن نفسه ثم تذكر والدته وأراد أن يحج عنها. إذا كنت لم تدخل في الإحرام لا مانع من ذلك. نعم. إذا كنت جئت بنية وأردت أن تغيرها وتحج لوالدتك، إذا كنت حججت حج الفرض فلك ذلك، لكن الفرض تحج عن نفسك أولا. بعض العلماء يقول لا يصح للصيرورة الحج عن غيره. الصيرورة هو الذي عليه حج الفرض، أيوة. بعض العلماء يقول ذلك. نعم. يقول إنه كان يطوف، رحمك الله، يقول إنه كان يطوف بالبيت ثم احتاج إلى تجديد الوضوء لأن الوضوء بطل، هل يكمل مما وصل من الأشواط أو يعيد الأشواط؟ لا، يبدأ الطواف من جديد، لأن الحدث ينقض الطواف، لأنه صلاة، والصلاة إنسان إذا حدث في صلاة يبني على اللي صلى منها أو يعيدها، كذلك الطواف. نعم. المسلم يتزوج أكثر من 4 زوجات، لا يجوز للمسلم أن يتزوج أكثر من 4 حرائر، لا يجوز، مثنى وثلاثة ورباع فقط، 4، فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة. أما التزويج أكثر من 4 فهذا لا يجوز. ولذلك الحديث الذي فيه ضعف قال أمسك 4 وفارق سائرهن، فيه ضعف. نعم. وكلني شخص لأن أحج عنه وأريد التمتع، فهل يكون كل النسك له أم يكون عمرة لي؟ وهل يكون، لا، يكون النسك له، لأن العمرة والحج هذا نسك، والقران نسك، والإفراد نسك. نعم، يكون له هو. ما أفضل طريقة لترقيق القلوب وتليينها؟ أفضل طريقة لذلك البعد عن الحرام وممارسة الطاعة. أفضل ما يلين القلوب ويقوي الإيمان البعد عن المعاصي وممارسة الطاعات. فاستقم كما أمرت، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. إن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا، ولينصرن الله من ينصره. ثاني، إذا استقام فعل الطاعات وترك المحرمات وأكثر من ذكر الله والاستغفار وقيام الليل والصيام، الله يحفظه. هل يجوز دفع الهدي بالمدينة قبل ذهابه الحج؟ نعم، إذا رأيت من تثق فيه يجوز، يعني إعطاء الهدي، توكيل من يقوم بالهدي عنك. قص الشارب سنة، وعند بعض العلماء حلق لا يضر لأنهم قال أنهكوا، وعند بعض العلماء حرام كالمالكية، ولكن قص سنة. قص الشوارب وأوفر اللحى، اسبل اللحى، لكن في بعض الروايات أنهكوا، فالنهك هذا يدل على شبه الحلق أو حلق. ما أعرف، لكن هذا الطيب هو أبو حنيفة يقول يرحمك الله، يقول إن أبا حنيفة كان إذا مر عليه مسألة في القضاء ولم يفهمها يستغفر الله 1000 مرة. وبعدين قال الفضيل بن عياض أن هذا من فضل الله عليه، وإلا لو كان ما تفضل الله عليه لما تفطن لهذا. لا شك أن الاستغفار طيب، استغفر الله، ومن منافع الاستغفار أنه يأتي بالخير. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا. ولذلك الاستغفار خير كثير. هذا من الأمور المحزنة الحقيقة، نرجو الله تعالى أن يرفع عن أمتنا ما حل بها. يقول أنا شاب ملتحي من مصر، وفي بلدنا من يطلق لحاهم يتعرضون لمضايقة، فماذا أفعل؟ وهل الضرورات تبيح المحذورات؟ فهل أطبق هذه القاعدة؟ وأهلي يطلبون حلق لحيتي خوفا علي، هذا هذا هذا شيء لا يصدق. كيف الأمة المسلمة يكون من أظهر السنة يعادى ويفعل بها؟ لذلك الله يقول ولا ينصرن الله من ينصره، الذي لا ينصر الله لا ينصره. وقال فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أولئك الذين هداهم الله. الذي لا يستمع للقول ولا يتبع أحسنه، يعني لذا الحقيقة ينبغي لنا جميعا أن نتعاون على إظهار السنة، وأن نبين أن أكبر خطر تواجه الأمة هو المعاصي. المعاصي أشد علينا من أعدائنا. المعصية تقسي القلب، فإذا قسى القلب تكاسل الإنسان عن الطاعات، فإذا لم يطع العبد تدمر. لذلك ينبغي الحقيقة أن يكون بين العقلاء تعاون على البر. السنة، النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرني ربي أن أقص هذا وأترك هذا، أوفروا أسبلوا أسدلوا. قال ابن أم لا تأخذ بلحيتي، قال أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدي. ينبغي لنا الحقيقة أن نشيع بيننا أن هذا لا يجوز، كما أنه ينبغي لمن له سنة أن يبتعد عن ظلم الناس وعن المخالفات، وأن لا يكون يترك السنة لكي يغطيها ويعمل الجرائم فيكون الذي يظهر السنة يعني كأنه يريد أن يتلبس بها ليفعل مشاكل. هذا لا ينبغي. ينبغي للمستقيم أن يبتعد عن الشبه وعن الظلم وعن ما لا يجوز، وأن يكون قدوة في الخير، وأن لا تكون بعض الشرائح تظهر السنة وبعدين لتشوه الدين. هذا لا يجوز. مثلا واحد يظهر السنة مثلا ليأخذ المخدرات ويهربها، أو ليعمل مشاكل، هذا جريمة هذا، أو ليسرق ولا يظهر. أيوة، فينبغي لمن يعني يظهر السنة أن يتقي الله ويبتعد عن الشبه ويصبر، والدنيا قليل، لأن هذه الدنيا كل الناس تعيش فيها، لكن إذا متنا وذهبنا إلى القبور ستجد التمايز. الذي يهان لأجل السنة هذا سيرفعه الله، الذي يهان لأجل السنة ويصبر سيرفعه الله، والذين كانوا يهينونه إذا لم يغفر لهم ربهم أو يتوبون سيندمون في وقت لا ينفع الندم. ولذلك الذين يستقيمون يوم القيامة يتمنى أولئك الذين يبتلون في الدنيا، يتمنى الذين سلموا أن يكونوا مثلهم لما يروا من كرامة الله لهم. ولذا أشدكم بلاء من فالأمثل فالأمثل. فينبغي للإنسان يصبر ويتقي الله، فإن كان لا يطيق يسأل فقهاء بلده، لأن فقهاء البلد أعرف بالبيئة وأعرف بالأحكام. يذهب إلى من يثق فيه في بلده ويسأله ويعمل بفتواه. ونرجو الله جل وعلا أن يحبب إلينا وإليكم الإيمان ويزينه في قلوبنا وقلوبكم. يقول عنده بنت متزوجة ولها طفلان خرجت من بيت زوجها من دون مبرر ولا عذر يذكر، وبذلت كل ما في وسعي لكي أرجعها إلى بيت زوجها فامتنعت، فما حكمها وما لا علي فعله وجزاكم الله خير. أيوه. هذه البنت أولا لا بد يعرف هل عقلها سليم أو غير سليم. الأمر الثاني، ما الذي جعلها تخرج من بيت زوجها وتمتنع من أن ترجع؟ فيدعى الزوج وبعدين ينظر في الوضع، فإن لم يعني تقبل يعني تعامل معاملة الناشز، إن كان الزوج لم يعمل لها شيء وإن كان أيضا الزوج يأذيها نحاول نصلح بينهم، فإن لم نستطع نبعث حكما من أهله وحكما من أهلها، كما قال تعالى إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما، وإن أراد الحكمان التطليق يطلقان على قول الجمهور، لأنه ما قال يعني مصلحان، قال حكمان، ولذلك إن رأوا الطلاق يطلقان. نعم، لكن لا بد قبل التحكيم أن يأتوا للزوج والزوجة ويرضيان، وينبغي أن يكونا من أهلهما لأنهم أعرف بحالهما. يقول أريد أن أحج لأمي هل أذبح عنها؟ إذا حججت إفراد لا ذبح عليك. قوله صلى الله عليه وسلم يقول اغسل مذاكرك وتوضأ، هل هذا يعني عدم غسل الثياب؟ لا، المحل الذي أصابه قليل يرش، يرش المحل اللي أصابه، إن كان أصاب لأنه قليل يرش محله أو يغسل قليل، لكن أيوه الله يجزيك خير. السلام عليكم.